السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه مبذول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اتفضل. حضرتك شفتك بتاعت حضرتك تدي نصيحة يعني للشباب اللي بيعمل يعني مقاطع فيديوهات دعوية على السوشيال ميديا، وربنا سبحانه وتعالى يعني كتب بيهم القبول وكده. اي ما النصيحة يعني؟ كنت يعني عايز نصيحة عامة يعني يعملوا ازاي، يكملوا ايه وكده. والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. النصيحة العامة لهؤلاء الشباب أن يعتنوا بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فخير كلام وأجمل كلام وأطيب كلام وأثوبه وأعظمه أجرا عند الله كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فليعتنوا بصحة المادة الحديثية التي يقدمونها للناس، فلا ينبغي أن يصدروا بأحاديث ضعيفة أو مكذوبة أو لا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو معناها منكر. عليهم أن يتحروا المادة الحديثية الطيبة، ثم عليهم أيضا أن يعتنوا بلغة العرب تلك التي نزل بها كتاب الله والتي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرفق واللين مطلبان، والتواضع لله مطلب. بارك الله فيك. السلام عليكم. وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بس سؤال بالنسبة للناس اللي هي بتتابع الحمام الزاجل في السباقات وكده. ايوه. والموضوع ده بيترتب عليه جوائز، بتاعت الجوائز دي مادية، فهل الموضوع ده لا؟ والله لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. وقد ذهب بعض الوضاعين الكذابين لما رأى بعض الخلفاء من بني العباس يحب مسابقات الحمام، فزاد زيادة منكرة وهي أو جناح، فروى الحديث بلفظ: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح، وكذب لما وضع كلمة الجناح. فلا تجوز هذه المسابقات التي تعطى من ورائها الأموال في الحمام. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سمحت يا شيخ عايز أستفيدك في موضوع بس خاص. تفضل. طيب خلاص ارفع اتكلم في اي وقت على الهاتف الخاص، لان مهما احترزت صوتك يخرج للناس، يعني مهما رفعت السماعة على اذني الناس يسمعون صوتك ايضا. يا عم انا عاوز اتكلم في موضوع خاص يعني. خلاص كلمنا على الهاتف الخاص يا اخي. مشغول دائما. ارسل رسالة ولا مش لازم ارد في كل وقت يعني، حاول مرة واثنين وان شاء الله انا اجتهد باذن الله قدر الاستطاعة ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. حياك يا شيخ. الحمد لله. حبك الله والله يا شيخ. حبك الله الذي احتنا فيه. يا شيخ بالله عليك انا بطلب منك بس دعاء في الهداية ودعاء ادعي ان ربنا يثبتنا على الصلاة، لاني بمشي على سطر وبسيب سطر. الله يوفقنا واياكم ثبتنا واياكم على طاعته. امين يا رب العالمين. انا سعيد والله ان انا سمعت صوت حضرتك. الله يسعدنا ويقبل الإيمان والطاعة ورؤية وجه الكريم يا رب. الله يبارك فيك. شكرا لك على الدعاء. الله يبارك فيك وأنت كذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ عندي سؤال. تفضل. تفضلي. هل يجوز إطعام الطعام من باب إطعام الطعام أن أذبح شاه وأوزعها لي يعني مش لازم أطبخها؟ يجوز. يجوز. يا شيخ يعني مثل هذا إطعام الطعام؟ يجوز أيضا أن تذبحين الشاة وتوزعين هنيئة أو مطهية، كل جائز وكل إن شاء الله داخل في إطعام الطعام. جزاك الله خيرا. سؤال ثاني بعد إذن حضرتك. نعم تفضلي. يعني ابني بيقعد يتألم كثير، عنده تعب بيقعد يتألم كثير من الألم، أول أبكي معاه ممكن ما تحملش إخواته زائد فيهم، يحصل مشادة بيني وبين زوجي لأني متعلقة بيه خالص، فهل ده من سخط أو سخط عدم رضا القضاء؟ بس ما بتلفظش بأي لفظ والله يا شيخ، ورد القضاء رب العالمين. مش فاهم والله، مش فاهم. أنا فاهم إيه الموضوع. ابني يا شيخ إذا تألم. ابنك يتألم؟ يتألم، عنده مرض فيتألم. عنده مرض يتألم. فأنا أتألم معه يعني أزعل عليه، بزعل عليه جامد ويبكي أبكي معه. فبيضطرني إني مثلا يحصل عندي إيه أزعج مع أخواته، يحصل بيني مشادة وبين زوجي لأني متألمة عشان. ده يعتبر سخط على قضاء ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، يعتبر ظلم، لأنك تظلمين ناسا وما صنعوا فيك إلا خيرا، تظلمين أبنائك وبناتك الآخرين وزوجك من أجل ألم الولد. أنت لا منع أن تحزني بعض الشيء، ومن لا يرحم لا يرحم، لكن تشتمين الناس أو تميلين من الناس. أنا أجلس متعصبة معهم يعني، مش عارف أسكت ما حد يكلمني، مش عارف هذه الألفاظ يا شيخ، لكن لا أعد لفظ لفظ يعني يرد قضاء ربنا سبحانه وتعالى. ماشي، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. ما القول في أن جماهير الفقهاء المتأخرين يجيز لنا التوسل به؟ من قال جماهير الفقهاء المتأخرين يا أخي؟ من قال هذا؟ الشرك فيه. الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما أدري ابتلينا اليوم به. بارك الله فيك. ما حكم قتل النمل؟ قتل النمل لا يجوز إلا إذا كان مؤذيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة. بارك الله فيك. السلام عليكم. انتبه يا عبد الرحمن للتعليقات. كلميني على الخاص. الله يسلمك. لا والله، بس عاود الاتصال أو أرسل رسالة ونطلبك إن شاء الله. شكرا. شكرا يا أخي شهاب، بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شغلة حضرتنا حضرتك، هل يجوز حقن الوجه بمادة تزيل التجاعيد سواء في وقتها أو غير وقتها؟ هل يجوز أن تزال أو عفوا أن يحقن الوجه بمواد تزيل التجاعيد؟ إذا كانت هذه المواد ليست بمضرة للصحة جاز، فليس عندنا ما يمنع، بس إذا كانت هذه المواد لا تضر. فاسألي أهل الطب على هذا. يسأل عن اسم الله الأعظم، لم يثبت في تعيين اسم الله الأعظم حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تعيين اسم الله الأعظم، وكل الأحاديث التي وردت في هذا الصدد معلولة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حبك الله الذي أحتنا فيه. طبعا تزوجت زوجة تانية من إن 5 سنوات بسبب نشوز الأولى وعطيناها ليه وجرانها في الراس. فطبعا أنا بعد 5 شهور يعني ما شفتهاش في الرؤية الشرعية كويس، فأنا لما استقر لها قلبي فقلت لحضرتك قبل كده قلت لي أنت عايز نصيحة ولا أمر شرعي؟ قلت لك الاثنين. فقلت لي النصيحة إن أنت تدعي ربنا، فتاني حاجة الأمر الشرعي إن أنت لو دخلت عليها طلقها. فأنا كده حضرتك يعني 5 شهور هي حامل مني دلوقتي ومفيش لسه استقرار نفسي ومش مستريح لأولادها. في نفس الوقت أنا خايف أولادي الأولانيين مامتهم مش عايزة ما بتربيهمش صح يعني. أنا لو رجعت للأولى هل كده ظلمتي الثانية؟ هي كانت متزوجة وعندها أولاد. وهي حامل منك. وهي حامل منك. يعني. وأنت تكرهها. كويسة ومطيعة، بس في نفس الوقت مش متأقلم مع أولادها، وفي نفس الوقت ما فيش استقرار نفسي، مش مرتاحة لها نفسيا يعني. يعني ما هو مش مرتاحة نفسيا يعني إيه؟ مش فاهم يعني. يعني مرتاحة لها ما فيش قبول نفسي، ركون نفسي. أيوه لا تحبوها يعني. أولادها كبار أو صغار؟ أولادها كبار في ثانوية عامة، وعندها بنت في ثالثة إعدادي، وابن صغير أولى إعدادي. وحملت منك؟ حملت مني. يعني في مشاكل بينك وبين اولادها ولا ايه؟ مش فاهم. في مشاكل بيني وبين، مش متاقلم معاهم، مثلا المصاريف كترت عليا. طبعا وانا مريض عندي السكر طبعا، واعصابي تعبانه وعندي الضغط، فطبعا الضغوطات عليا الماليه كتير جدا يعني. والاولى طبعا يعني الله يهديها يعني، طبعا هي ماشي وفي نفس الوقت بتربي الاولاد غلط، وانا اولادي بكرف عليهم وكل حاجه، بس يعني خايف ارجع برضه يعني لم تستعين فيما امرها يعني. عفوا انت طلقت الاولى او ماذا؟ لا ما زال على ذمتي يعني. بس هي طبعا عشان زعلانه وكده يعني متنازله عن المبيت حقها. انا فبقيت عند الثانيه على طول يعني. على كل ان استطعت ان تصلح وتستمر في البيتين فهو خير لك من الطلاق، إن عجزت أو كان الأمر شاقا عليك فلا إثم عليك، لكن تعطي من ناحية الثانية لو طلقتها لا إثم عليك، لكن تعطيها كل حقها. السلام عليكم. أقول تنتابه نوبات خوف من الموت ترهقني جما، ماذا أفعل؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثر من ذكر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حقل التجارة في لعبة هي أصلها ترديد الكلام للأطفال، ولكن فيها أغاني زي بتاعت لعب الأطفال وقوانيس رمضان. يعني فيها موسيقى ولا إيه؟ هي فيها موسيقى بس يعني الصوت بتاعها مش واضح زي قوانيس رمضان كده. على كل حال لا نستطيع أن نفتي بتحريمها، ولكن الكراهة موجودة والله أعلم. طيب. هل تجوز الصلاة في بيت النصارى به صلبا لمن اضطر إلى ذلك خشية ضياع الفريضة؟ نعم تجوز، يعني إذا كان الشخص في بيت نصراني وستضيع الفريضة جاز له أن يصلي، والله أعلم. نعم، جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ. الحمد لله، تفضل. الله يسلمك. أنا كيف بعد إذن فضيلتك يا مولانا، عندي سؤال وعندي طلب. إيه السؤال؟ السؤال يا مولانا، أنا كان عندي قطعة أرض بنيت عليها برج 10 أدوار لغرض الاستثمار يعني، وكنت كل ما بيع شقة من الشقق بطلع عليها جزء من الصدقات تقريبا 2.5%. نعم. متبقي معايا دلوقتي 3 شقق وبدروم، ففي حكم الزكاة في الشقق اللي فاضلة واللي فاتت كله عليها زكاة ما دمت أعددتها للتجارة، في عروض تجارة تقوم تقوم جملة في السعر الذي إذا أعلن بيعت، يعني افترض أن أنا متصور أنها بمليون لكن ما في مشتري، لكن إذا قلت بثمانمائة ألف ستباع، أربط الزكاة على الثمانمائة ألف سنويا على هذه الوتيرة. طيب هو البيع تم على سنوات؟ تم أو لم يتمها في ذمتك، سواء حتى لو هي موجودة، لو موجودة كعقار معد للبيع يزكى، إن كانت معك أموال دفعت، ما كان معك أموال فهي في الذمة يعني سنويا إلى أن تتيسر الحال. أيوة في الذمة. نعم. السلام عليكم. هل يجوز الاستغفار والحوقلة؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء اشتغالي بشيء كمشاهدة فيديو دين يجوز لا مانع، يعني نقول سبحان الله سبحان الله استغفر الله استغفر الله لا مانع. أبارك الله فيك يا منين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيد كيفك عليك؟ الحمد لله. الحمد لله وصلاة الله يفيدنا ويفيد العالم الإسلامي كله بفضلك. ولك بمثل والسمعين والسمعات. تفضل. الله معين. سيدنا الشيخ، أنا من مراجل كنت مهندس في الخليج، وبقالي 7 سنين معبول للسحر سفلي جامد. من قال لك ان سفلي؟ في ما لم نجد لا في الكتاب ولا في السنه شيء اسمه سفلي ولا علوي. طيب انا بحثت كثير مع ناس وكلام ده بقالي 7 سنين، والله ما نثق في هؤلاء الناس، ما اعرف لا في الكتاب ولا في السنه شيء اسمه سحر سفلي او سحر علوي. طيب. انما في مسحور في السحر موجود، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، وعلاجه الدعاء والرقيه، ترقي نفسك بالموجود على بالوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يا سيدنا الشيخ أنا رجيت نفسي كتير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. فالنصيحة أن تكثر من ذكر الله وأن تكثر من الدعاء. بارك الله فيك. ما عندي مزيد والله، ما عندي مزيد والله. السلام عليكم. ولك بمثل يا محمد الأحمد، وفقنا الله إياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل قرأت جزئين أو 3 أجزاء من الليل من غير صلاة فقط يعدل قيام الليل؟ قرأت جزئين من غير صلاة لا، ليس قياما. قياما إذا كنت قائم تصلي، أما تلاوة القرآن بدون صلاة لا تسمى قيام الليل. بارك الله فيك. سمعي. نعم يجوز أن تسمي الابن أواب، لا مانع من ذلك يا طاق، لا مانع أن تسمي الابن أواب. مرحبا يا شيخ إيهاب ابن عقل، الحمد لله على سلامتك. السلام عليكم. السلام. نعم. ارفع صوتك لأن صوتك غير واصل إلينا، ضع السماعة على فمك وتكلم. سؤال بس لو كان غريب ثلاثة تغريبه، ولكن يعني نسأل الإجابة إن شاء الله. الله المستعان. الشيخ يعني بيمر بأفراد صعبة في حياته أو بابتلاء شديد فينتظر الفرج من ربنا سبحانه وتعالى، بس بيمر حواليه أو أشخاص آخرين. عبد الرحمن مكتوب حدث خطأ في منتظر الفرج مثله، ولكنهم ماتوا بابتلاءاتهم وأوجاعهم. إيه فأخاف يعني يدين الشيطان يعني يقول هذا بمعنى الكلمة، يقول لي يعني أنا بيقول ما أنت ممكن تعيش في واحد الفرج اللي هيجي ده وأنت عارف فلان وفلان وفلان. لا قد يكون الموت فرج. عفوا في شيء أنت غفلت عنه، أنت تقول أن ناسا كانوا في كرب وماتوا هم مكروبون ولم يكشف عنهم هذا الكرب. أقول وبالله التوفيق قد يكون الموت الذي حل بهم تفريج لكرباتهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مستريح ومستراح منه. قال وما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال أما العبد المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وتعبها يعني إذا مات، وأما العبد الفاجر فتستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، أو كما قال فقد يكون الموت راحة. ونحن في الأدعية أيضا واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. كيف ربك الشيطان في هذا الأمر؟ يقول لك ما في شيطان، لا ليس لكلام الشيطان قيمة معنى، عفوا ليس لكلام الشيطان قيمة معنى. الآن نحن ندعو ربنا كما أمرنا ولله الأمر من قبل ومن بعد، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء سبحانه. السلام عليكم. ما حكم الاسترجاع في السجود لمن نزلت به مصيبة؟ يعني يقول في سجوده إنا لله وإنا إليه راجعون، لا مانع من ذلك. فأحيانا ورد أن علي رضي الله عنه مر بي رجل من الخوارج فقال له لئن أشركت ليحبطن عملك، كان يصف عليا بالشرك، فقال لئن أشركت ليحبطن عملك. فعلي أجاب في الصلاة بقوله فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وعمر سمع القارئ عبد الله بن السائب يقرأ في صلاة العشاء، وكان عمر في الصلاة معه، أم قلقوا من غير عفوا وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فضيلة الإمام؟ الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. فضيلة الإمام بعد إذن حضرتك في قضية الأشاعرة، هناك أحد الدعاة الذين أظنهم على خير ولا أزكي على الله أحد، كان في فيديو لحضرتك على اليوتيوب منتشر حضرتك بتفند في قضية الأشاعرة واختلافهم مع أهل السنة، فهو طلع بيرد على حضرتك في قضية المكان بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وهو بيقول نحن لا نثبت لله مكانا أصلا، يعني هو عمل فيديو مخصوص بيرد فيه على حضرتك. هو ضل مضل، ضل ومضل، ضل لأن النصوص، لأنه حاد عن النصوص، ضل عن عمد، هذا الضل ضل عن عمد، لأن النصوص والإجماعات، النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله ثوابت قواطع في أن الله في السماء، ما يربو على أكثر على ألف دليل عقلي ونقلي كما قال العلماء، وإجماعات أهل الإسلام المعتبرين على أن الله في السماء، قول يقول محدث. في نقطة بس التوضيح بس صغير كده فضلت الإمام، على فكرة أنا كنت أشعريا وما حدت عن هذا الطريق إلا بعد أن استمعت للأدلة الشرعية التي سقت على لسان حضرتك، فأسأل الله العظيم الله يبارك أن يجعلك في أعلى أعلى درجات الجنة. ولك بمثل، ولك بمثل، تفضل. القضية الثانية فضلت الإمام، هو يدعو الآن صراحة إلى الاعتناق بالمذهب الصوفي. هو يا شيخنا يا أخي الكريم الله يكتب لك القبول في السماء والأرض، هم تعرف أن هؤلاء لا لا ثبات لهم على قرار، يعني هم جمعوا بين الأشعرية والإرجاء، يعني دخلوا في الإرجاء يقولون الإيمان قول في القلب فقط، ألا تصديق في القلب فقط، ومنهم من يقول قول باللسان فقط، فدخلوا في الإرجاء وتركوا الأعمال، ودخلوا وهم أصلا في التصوف جلهم صوفية، ترى من يطلب المناظرة منهم يسجد للقبر ولا يستحي، وضع هذا على موقعه. أنا بعد سؤال واحد بس. هو يطوف بالقبر، يعني أمثال هؤلاء يعني جمعوا بين صور الضلال وأنواع الضلال. السلام عليكم. السلام عليكم. ما معنى ولا تعزموا، ليس ولا تعقلوا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى تبلغ الكتاب أجل، أي لا تعقدوا العقد عقد الزواج حتى تنتهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. هل تبكي السماوات والأرض على العبد الصالح إذا مات؟ من المفهوم المخالف في قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض أهل الفجور وأهل الكفر، المفهوم المخالف قد يفيد ذلك، لكن بكاؤها بطريقة يعلمها الله ولا نعلمها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخط قطع، أنا آسف يا فضيلة الإمام. لا تفضل. القضية الثالثة، الوقت في قاعدة فقهية بتقول لا عقل مع ما صح عن النقل. طيب، قضية إعمال العقل يا فضيلة الإمام في الأمور الصريحة والصحيحة التي فرضها الله ورسوله الكريم، يعني نواجه الناس إزاي أو نتكلم معهم إزاي في قضية العقل؟ هو شوف، العقول عفوا، وهذا الذي يسبب الإشكالات، العقول متفوتة وليست بمتفوتة. متفوتة طبعا، يعني في عقل الكبير ليس كعقل الطفل الصغير، عقل الرجل ليس كعقل المرأة، عقل العباقرة ليس كعقل أوساط الناس. وانت ترى الامتحانات، امتحانات الثانوية مثلا، واحد ذاكر وجد واجتهد ولكن جاد واتى ب50% او رسب، واحد جد واجتهد واتى ب100%، وارد. فالعقول متفاوتة، فكما قيل للامام مالك رحمه الله يا مالك انا اريد ان اناظرك، لا معنى الكلام ليس بالنص، يعني قال يعني مناظرة بالكتاب والسنة، مناظرة بالعقل، قال أريد أن أنظرك يعني بالعقل، يعني قال أرأيت إن غلبتني، مالك يقول قال اتبعتني، قال أرأيت إن غلبتك، قال اتبعتك، فقال مالك أرأيت إن غلبتني اليوم وجاء غيرك فغلبني غدا ماذا أفعل؟ قال انتقل للجديد. قال إذا يصير ديني عرضة للتنقل من شخص إلى شخص، اذهب إلى شك مثلك فناظره. فنحن إذا كانت المناظرات بالقرآن الكريم والسنة المباركة هي الفيصل، هي الفيصل الكتاب والسنة النصوص، لكن العقول تختلف وتتناوب، ممكن أن تكون أذكى من شخص آخر ولكن في موطن من المواطن تغلب في ذكائك أمامه ويأتي آخر يغلبه هو، فالدين يصير عرضة للتنقل. فلذلك كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال تعالى في كتابه الكريم يا عائشة، عفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته يا عائشة إذا سمعت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، ثم تلا قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أن يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا شهيدي، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. حتى الراسخ في العلم ممكن تمر عليه آية ولا يعرف معناها، يكل الأمر بها إلى الله إذا عجز عن فهم معناها. توضح صغير بس بالنسبة، تصدق بالله فضلت الإمام، آمنت بالله ورسله الله العظيم لو أنا قدامك الوقت لأقبلن يديك. لا والله نحن ما نحب هذا الغلو، أنا وأنت إخوة في الله وكل نفيد الآخر بالكتاب والسنة. غلو إنه إعطاء الفضل لأهله. الله يبارك فيك. رد فضلتك الوقت هو رد في المقام الأول يخاطب عقول الناس جميعا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. اللي حضرتك قلته هيفهم، يعني هيفهم الكلام مظبوط، كلام سهل بارك الله فيكم. مخاطبا قلوب على قلوب. بارك الله فيك. بس قلت له في قضية الصوفية دي بعد تلسأل واحد. قلت له أسألك بالله أن تأتي بمعنى كلمة الصوفية دي التعريف بس. كلمة الصوفية دي مشتقة من إذا أجدتني تبعته. لأن الصوفية دي فيها أربع أو خمس مسميات كل مسمى مختلف عن الآخر. لكن أنا أسأل سؤال يعني. يعني الأمور سهلة عندنا الحمد لله. هل الله أمرنا أن نكون صوفية؟ هل قال كونوا صوفية؟ أنا اللي أعرفه حاجة واحدة بس، كونوا ربانيين بما كنتم بس. بس جزاك الله خير. السلام عليكم. التنكيس في القرآن الكريم أنواع. في تنكيس في الصورة نفسها، يعني تقرأ الآية المتأخرة قبل التي سبقتها، وهذا محرم ويخل بالمعاني. لكن في تنكيس جوزه فريق من العلماء، أن تقرأ مثلا البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قرأت النساء قبل آل عمران، وقد ورد بهذا حديث ثابت أن النبي فعل هذا، فهذا لا بأس به والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. عندي سؤال. تفضل. نعم. نعم. فجاءت امرأة من خثعم. أيوة سؤالك. جعل الفضل ينظر إليها وفضل إليها. نعم نعم، معروف الحديث في الحج. في الحج، لأن إحرام المرأة في وجهها في الحج كما أن إحرام الرجل في رأسه، فكشف وجه المحرمة جائز لهذا الحديث، والأفضل أيضا تغطيته لحديث أسماء: كنا إذا حاذينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. أيوه. نعم. تمام. طب يا شيخ، في حد يعني في أهل العلم قال يعني إن ليس شرطا تكون كشفة عن وجهها بأنها نظر إليها. لا لا، كلامه في الحقيقة فيه لي للكلام، لأن أقبلت امرأة وضيئة من خثعم. وضيئة يعني يعني جميلة. تمام. الله يسلمك. هل يسن أربع ركعات بعد صلاة الجمعة؟ وردت أربع ركعات بعد صلاة الجمعة، وردت ركعتين كذلك يا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك معلش، أنا ابني جاب 82% ثانوية عامة. طيب. عايز وكعلم علوم، وعايز كان يخش كلية أسنان وكذا. وطبعا أنا يعني ما عنديش غير شقة بحوالي 270,000 جنيه حبيعها عشان أدخله الكلية دي خاصة. فبعدين أنا عندي خمس ولاد تانيين شبيان. فأنا يعني هو عمال يدح علي يعني ستظلم سائر إخواني بهذه الطريقة. فكانت حالتك كما ذكرت، وأنت ستبيع الشقة كلها من أجل ولد واحد، ستكون ظلمت سائر إخوانه. بارك الله فيك. جزاك الله كل شيء. وياك. كثيرون منهم يا أحمد بن يوسف على هذا المذهب الرديء، والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيبي الشيخ مصطفى، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضل. ربنا يبارك في عمرك. هو حضرتك سؤالي، انا شغال تبع احدى المصالح تبع وزارة المالية. نعم. هو حضرتك كان عندنا صندوق اسمه صندوق الاغراض الاجتماعية. نعم. الصندوق ده مثلا الاجر الاساسي بتاعنا مش اجمالي الاجر بتاعنا، الاجر الاساسي مثلا كان 246 جنيه في 2015، فهم حضرتك بياخدوا 30% من الاجر الاساسي ده، يعني حوالي مثلا 73 جنيه كانوا هم بيفضلوا ياخدوا اللي هو 73 جنيه. انا مش فاهم يا لا لا لا، عفوا عفوا عفوا، ما تتوهنيش يا حبيبي، انا مش فاهم ايه الموضوع. يعني انا عاوز اسال عن الصندوق ده اذا كان حلال او حرام، فبفهم حضرتك يعني عاوز اوصل لك المعلومه. الصندوق ده وضعه ازاي يعني؟ عموما دي صناديق الزماله ولا صناديق اخر؟ طيب، إذا استنصحتني أنصحك تبتعد، لأن الفلوس تسمر في البنك. تمام. هي حضرتك الدواء هو أصلا ان ربنا يبارك في عمرك، انا طلعت منه لانه كنت خايف يبقى فيه شبهه، بس هو حضرتك الدوله بتدعم فيه، يعني الدوله مثلا ممكن تحط ملايين، يعني مش كله بيبقى من فلوس الموظفين. اذا كان ذلك كذلك، خذ الذي دفعته وخذ ما دفعته لك الدوله ولا باس. يعني بس هما يعني مثلا حضرتك بيدوا 120 شهر من اخر اساسي كانوا بياخدوه. ما يا اخي انا لا اعرف افضل يا حبيبي، اصبر علي بس، اصبر علي، كل هذه متاعنا ما تدخليش فيها الله يرضى عليك. قلت لك هذه الصناديق، صناديق الزماله تودع اموالها في بنوك الربويه، وتجتمع الاموال من احد مصادر ثلاثه، من المبلغ الذي يدفعه الموظفون، ومن القروض الربويه، ومن الفوائد الربويه، ومن دعم أحيانا سواء من الدولة أو من الشركة نفسها التي تعمل فيها. فإذا أردت الاحتياط ابتعدت، أردت أن تدخل ادخل وخذ الذي دفعته أنت والذي دفعته لك الدولة من مصاريفها، أما الفوائد الربوية لا تأخذ. هذا باختصار شديد. ربنا يبارك في عمرك. معلش هسأل حضرتك سؤال تاني بسرعة كده عشان وقت حضرتك. تمام. لو حضرتك مثلا في يعني بص انا مثلا بحب ان انا ارضي والدتي جدا علشان هي ما تخسرش، فهي ممكن بتكون بتحب ان انا اقعد معاها مثلا اكتر فتره، يعني احنا قاعدين مع بعض في عماره واحده. تمام. فهي مثلا اللي يرضيها ان انا ممكن اقعد معاها اكتر فتره ممكنه، او ان مثلا مراتي انها تعمل الاكل مثلا، او ان يعني تنزل عندنا تاكل يعني اكتر وقت ممكن، بحيث ان مراتي هي اللي تعمل الاكل. تمام. فالامر ده ممكن يضايق مراتي شويه ان هي مثلا يوميا او كده، فانا اتفقت معاها ان احنا ان شاء الله 3 ايام في الاسبوع ان احنا نعمل لها الاكل 3 ايام، هي يوم تبقى معزومه عندي واحنا يومين عندها ومراتي اللي تعمل اكل، والاربع ايام الباقيه والدتي مع يعني والدتي تاكل مع اخواتي. فهل ده يعد ان انا كده عقت امي مثلا، او ان انا لا مفيش حاجه ما بعملهاش، ولا سدد حق للزوجه؟ سدد وقارب، سدد وقارب، توسط في الامور كلها، ما تفعله زوجتك فضل منها ليس بواجب عليها، فطيب خاطرها، بارك الله فيك. نسأل الله أن يعافي فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار، وأن يجزيه خيرا عن دفاعه عن دينه عن كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أبلغه السلام يا ابن عبد الهادي. هل يجوز الدعاء بالعامية بعد التشهد وقبل السلام مثل قول اللهم ارزقني أموالا وزوجة صالحة، اللهم اكفني شر فلان؟ يجوز يا أخي، يا أخي عصام، مش عارف عصام ولا إيه، المهم الذي فهمته. كيف أرق قلبي؟ أكثر من ذكر الله ورد المظالم إلى أهلها وقلل الكلام قدر الاستطاعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. انا كنت نذرت نفسي، حضرت بس مثال عشان اقربه، كنت مثلا نذرت ان انا اطلع مبلغ 30 جنيه في الشهر. نعم. ما حددتش فيها معينه، قلت هخرجه في اي حاجه يعني. طيب. الان بعد فتره يعني ربنا فتح عليا فزودت ال 30 ل 50. طيب. واستمرت على كده فتره برضو، وبعد كده الحال بان عليا، فهل ممكن انزل 30 ثاني ولا لا؟ هل أنت كنت نظرت الخمسين؟ كنت قلت لله علي أن أخرج شهريا 50، أو نظرت الأصل 30 وزدت زيادة من عندك بدون نذر؟ بدون نذر. خلاص بدون نذر يجوز لك أن ترجع إن شاء الله يا إبراهيم ابن جمال. الله يعافيه الشيخ الدكتور محمد حسن بن عبد الغفار. حكم هذا الشخص في يوم ميلاده، عيد الميلاد هذا أمر محدث لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد الصحابة من بعده، ولا عهد التابعين من بعدهم، ولا أتباع التابعين، ولا عرف في كتب أئمتنا كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم. الصلاة خلف الأشعري جائزة ومع الكراهة، لو غيره موجود غيره أفضل، لكن صليت خلفه الصلاة تجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالنا يا شيخنا دلوقتي، أنا طلقت من جوزي 3 مرات. الله يهديك. وبعدين دلوقتي هل من رجوع يعني هل انا عرفت ان المراه ليس عليها نيه في يعني تزوجت برجل اخر بعده؟ لا ما تزوجتش لسه، انا بسال الاجراء يعني يعني الحل ايه لما ارجع من ما تزوجت. الحل تزوجي على كتاب الله وسنه رسول الله بدون اشتراط، ويدخل بك ويدخل بك ويدخل بك اصبري الكلام للاخر، اصبري الكلام للاخر، اصبري الكلام للاخر، اصبري اسمعي. تزوجي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا اخر بدون اي اشتراط، بدون اي اشتراط، ولا يدخل ناويا التحليل، لان النبي لعن المحلل والمحلل له. طابت لك، اصبري يا اختي، استغفر الله. فإذا طابت لك المعيشة عشت معه، وإذا هو طلق دون تواطئ، دون تواطئ يعني دون اتفاق مسبق، إذا طلق بعد الدخول بك جاز لك أن تتزوجي الزوج الأول إذا انتهت عدتك من الثاني. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخنا الكريم. وأنت تفضل. أنا أخيكم من السعودية. يا مرحبا بك وأنا وسهلا. ما استفدنا منك كثير جدا جدا جدا، بارك الله. الله يغفر لنا ولكم، الله يغفر لنا ولكم، الله يبارك فيك. وأنا أحبك في الله والحقيقة بصراحة. الله يجمعنا ويكفي الفردوس، حبك الله الذي أحببتنا فيه. امين يا رب العالمين. انا اول شيء حبيت اسلم عليك واسمع صوتك. نشكرك نشكرك، سلمك الله، جزاك الله خيرا. اي والله. ثانيا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة الرضي منها خلقا، كره منها خلقا، رضي منها خلقا اخر. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. وفي معنى وفي معنى الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الله اكبر. ايوه تفضل تفضل. بارك الله فيك. وفيك. ونحن ممكن نكرر حبنا لك، أحبك الله الذي أحببتنا له. شكرا. نستفيد منك من علمك المفيد بإذن الله. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. فقط عايزة أسأل حضرتك سؤال بس. أنا عندي كان متأخر من شهرين ثلاثة، وكان عليه يوم أيام من رمضان. ممكن إذا ذكرت والدك تقولي والدي رحمه الله. رحمه الله. كان بس عليه أيام من رمضان قبل كده، كذا كذا رمضان يعني مش رمضان الأخير. نتيجة مرض متواصل به أو مرض شفي منه ولم يستطع القضاء لعلة أخرى. تمام. وأنا كنت متعبت عددهم وكنت عايز أعرف يعني إحنا ممكن نسأل عنه ولا خالف كفارة. أنا أسألك وأنت لا تجيبين. هل استمر به المرض أياما أو سنوات ولم يشفى زمنا أن يستطيع فيه القضاء، أم شفي ولم يقضي؟ لا لا، للأسف هو توفى فجأة يعني قبل الأنبياء وكده، وكان مفيش حاجة قبلها. كان مريض، هو كان جه بس آخر سنة كان فعلا رمضان بيصوم على طول، بس قبل كده يعني في سنين فاتوا في رمضان كان بيقطع مكانش فاضي يصوم كده. على كل حال إن صمتم عنه فلكم وجه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم، من العلماء من يقيد هذا بالنذر لوجود لفظة النذر في بعض الطرق، ومن العلماء من يطلق القول. بارك الله فيك، بارك الله فيك، لكم أن تصوموا ولن تخسروا إذا صمتم. ممكن ممكن، والأمر لله من قبل ومن بعد. ما حكم أخذ قرض لعلاج طفلة لا مياه على المخ؟ والموضوع مكلف جدا. إذا كان القرض ربوي، على كل لا يجوز أن تأخذ قرضا بالربا إلا عند الضرورات القصوى، وأنت تقدر ضرورتك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي جوزي ما عندوش منظر رزق. زوجي اسمه زوجي، ما تقوليش جوزي. زوج. أيوة الزوج اسمه الزوج. المصريون يقولون جوزي. لا غلط، زوجي. زوجي. نعم نعم. تمام. آه ودلوقتي إحنا عندنا شقة تمليك، فإحنا بنفكر إن إحنا نبيعها وندفع المقدم بتاعها في التمويل العقاري الجديد، بحيث إن هما هما اللي البنك هو اللي بيشتري الشقة وبعدين إحنا بنشتريها لأن بالتقسيط. أو إن إحنا ممكن نجيب شقة تانية بس الإيجار القديم، بس هو مش ممتد، هو 50 سنة مش للأبد يعني. فأنا عايز أعرف أيهم أفضل، أو مفهوش شبهة أو مفهوش ضمانية. يعني أي حاجة فيها ربا ابتعد عنها، أي شيء فيه ربا ابتعد عنها، هذا اختصارا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فاضل، محتاج بس استفتاء حضرتك كده بسيطة. كنت عاوز أستفتي عن الهدايا اللي شركات الأدوية بتقدمها للأطباء. هذه داخلة في الرشوة، إلا الشيء اليسير كالأجندات والأقلام العادية. لكن هدايا يأخذون الطبيب لرحلة في فرنسا أو لفندق في شرم الشيخ على حسابهم، ويأتونه بسيارة أو يأتونه بلابتوب أو نحو ذلك كي يصرف الأدوية، أدوية شركتهم، هذا حرام، وهذا يصيب البلاد بالفساد. يعني للأسف. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ عندي يعني من حضرتك يعني. تفضل. يعني كنت عايز حضرتك تدعي لي يعني ربنا يوسع رزقي وكده. الله يوسع رزقنا ورزقك يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. السلامك بارك الله فيك. الله يسلمك. الأخ محمد السبخاوي يسأل عن العبد بالعبد والحر نعم، أن النفس بالنفس والعين بالعين. يعني العبد يقتل إذا قتل عبدا، والحر يقتل إذا قتل حرا، وليس المعنى أن العبد لا يقتل إذا قتل حرا، أو أن الحر لا يقتل إذا قتل عبدا، ليس معناها ذلك. لأن الله قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم تفضل. تفضل حضرتك في سؤال، كان في طائفة من طلبة العلم بيسبوا أهل الفضل وأهل العلم المشايخ اللي لهم فضل علينا جميعا. أيوة، لا تلوث ألسنة أسمعنا بذكرهم. هذه نابتة سوء ظهرت في هذه الأيام، همهم الأكبر مثل الخوارج. الخوارج كانوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهؤلاء يطعنون في أهل العلم ويتركون أهل الفجور والعصيان وأهل الكفر والطغيان، هذا شأنهم، لا بورك فيهم ولا في مساعيهم. من ينالون من أهل العلم وينالون من الصالحين، وأنزلوا أنفسهم وهم ليسوا بأهل أبدا لذلك، أنزلوا أنفسهم منزلة علماء جرح وتعديل، وزين لهم الشيطان سوء عملهم، زين لهم الشيطان سوء عملهم. بالأمس كان أعدهم يتأبط فتاة ويمشي في الطرقات، وما هو إلا من الله عليه بالصلاة إذا وبه يطعن في العلماء صغيرهم وكبيرهم ويقول إنهم من علماء الجرح والتعديل. فلا تنشغل بهؤلاء الفسقة، لأن النبي قال سباب المسلم فسوق، وهم لا يسبون المسلمين فحسب، بل يسبون أفضل شريحة في المسلمين، شريحة الدعاة إلى الله على علم وبصيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. وضحت شيخ مصطفى. أنا كنت أسأل حضرتك، هو هل الأئمة الأربعة اختلفوا في حكم المقص؟ أي بينهم طبعا الإمام أحمد له رأي في المسألة. نعم. يعني لا يعني في عدد كبير من العلماء يقولون بجواز كشف الوجه, وعدد كبير أيضا يقول بوجوب تغطية الوجه. يعني مسألة من المسائل التي فيها أكثر من قوله, وتكاد يكون الفساد إذا كان موجودا الله لا يحب الفساد وتغطي المرأة وجهها. حتى عند كثيرين من القائلين بجواز الكشف, أهل العلم قاموا بجواز كشف الوجه واليدين والكفين. تحرير الأكثرية لا أستطيع أن أعطيك به جوابا الآن, الأكثرية تستلزم استقصاء الأقوال كلها, فلا أستطيع أن أعطيك الجواب على هذا أن أقول الأكثرية على كذا, لكن القائلان موجودان. كم عمرك؟ كم عمرك؟ كم عمرك؟ عمري 25. ألا ترين أنك تفتنين الشباب؟ وقلت فضلت الشيخ أنا لا أعلم, ولكني يعني أنا أطلب المقال وأريد أرتدع, ولكن يعني طيب يعني تعرفين معنى قول الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن؟ تعرفين قول النبي المرأة عورة؟ تعرفين قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين, وتفسيرها الوارد عن عبيدة أنه غطى الجسم وأبدى العين. يعني يا فضيلة الشيخ أنه الراجح إن شاء الله بإذن الله, والله هذا الذي أختاره. السلام عليكم. غطى وجهك 25 سنة بنت فتنة, الله يهديك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طب ليه برد صمنا حضرتك؟ أنا ابني في ثانوية أزهرية وجايب 81%, وعايز يدخل طب في السودان, وأنا بقول يدخل هنا, فرأي حضرتك إيه؟ ليس الواجب عليكم أن تدخلوا طب السودان, عندك فلوس كثير, عندك ملايين. ما هو ابني هو الوحيد اللي هو ابني الوحيد. إيه. عايز يدخل طب السودان. أسنان. طب أسنان في السودان. يعني هو الولد الوحيد. هو الولد الوحيد على بنتي. والله أبوه موجود ولا أبوه ميت؟ لا أبوه في السعودية. السعودية. والله أنت بالخيار أن تولد, شوف إيه اللي يقربكم من الله فعله. ليس بواجب عليكم شيء, أنت الولد والولد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. دكتور الشيخ. نعم تفضل. كان له مال عند الآخر. دين. تفضل. وأراد أن يأخذ دينه, فالآخر ناطق في الدين. أيوه. فأقسم له أن المال ليس لي, مع العلم أن المال له. يعد هذا يمينا غموسا؟ لا يمين كاذبة, هي ليست يمينا غموسا. اليمين لا كاذبة يعني, اليمين الغموس أن يحلف يمينا كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. كان هذا المال بحق وآثم آثم آثم, لكن ليس كمن أقسم يمينا كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم. تفهم الكلام؟ فهم سيدي. الشيخ خلف ولا إيه؟ أيوة خلف سيدي. آية من كتاب الله الشيخ خلف, رطب بها علينا الله يكرمك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. جزاك الله خيرا, بارك الله فيكم. تذكر آية تثبت الوجه لله؟ رتل لنا آية ترتيلا, أو آية تذكر أن الله يتكلم وكلامه يسمع. وكلم الله موسى تكليما. جزاك الله خيرا. قاتل الله الأشاعرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى ممكن أتكلم على الهاتف الخاص؟ الهاتف الخاص بعد الدرس، لأن هذا إذا سمعت رفعت السماعة سيسمعك الناس أيضا. فإذا كنت مضحي أتصل على فضلتك ساعة كده بعد ما نخلص بربع ساعة نصف ساعة كده إن شاء الله. مرحبا بنتنا سهيلة وفقها الله. السلام عليكم. نعم الحمد لله. الله يكرمك خير الجزاء وإياكم. الله يكرمك. كان لدي سؤال لحضرتك معي. تفضل. قرأت حديث عن النبي. ارفع صوتك لو سمحت. حضرتك سامعني كده؟ اسمعك. قرأت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لا يحل للشخص المسلم يعني أن يرجع في العطية. إيه. إلا الوالد لوالد. أيوه. لا مش بلفظ لا يحل. لا يحل. لا لا بلفظ لا يحل لا تصح يعني. هو الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. في طبعا أحاديث مفادها أن الأب له أن يرجع في مواهب لولده، لكن بلفظ لا يحل يحتاج إلى مراجعة. طيب يعني الكلام المستفاد من الحديث إن هو الوالد عادي يرجع في ممكن الوالد يرجع في هبته لولده. طيب اسال حضرتك سؤال معلش الاختصار. دلوقتي انا متزوج ولي حماتي يعني. ايه. فكانت حماتي يعني كانت يعني تيجي الديار هنا زي ما بتعرف انا مره تحس مش عارف يعني مره تجي معاك مره تجي مش عارف ايه مره تجي تنساك بس ربنا يرن عليا بخير. فهي في حاجه زي الظروف يعني طبعا المطبخ انا عارف فحصلت مشكلة عن قريب مشكلة ان الوالد توفى وبتاع الكلام ده اللي هو حماية حصلت مشكلة في الوسط بتاع حاجة بينهم وبين اخوهم يعني بتاع الكلام ده في الوسط وابوها وامها والكلام ده. فهي قالت انا طبعا عايزة كل حاجة ان انا ايه الست الراجل قالت ايه كذا كذا كذا لان انا مش متابعة فيه. لا يعني حاجات مستهلكة ولا باقية؟ مستهلكة. لا يعني جابت لكم علبة جاتوه وانتم متزوجين. يعني مثلا يا شيخ مثلا يعني مش واخدها مثلا فرخة فرختين. عايز الفراخ اللي جابتها. لا ليس لها ذلك ليس لها ذلك. لا لا لا لا لا يعني حماتك جابت لك كيلو جمبري استخسرته في زوجها وجابته لك ايه وبعد ما جابت لك الكيلو الجمبري وانت اكلت الكيلو الجمبري جاءت تطالب بثمنه. ليس لها ذلك. ايوه على النقوط يرد النقوط يرد اي لا النقوط معروف انه يرد في الفلاحين. انت من قرية او من مدينة؟ لا النقوط يرد على فين كل حاجة يعني. ايه عبد الرحمن ماله البس توقع انا مش فاهم كلامك يعني انت تا ها؟ طبيعي ان هو رجال الموت مثلا في اي مناسبه قريبه صح؟ ماشي. هو مثلا الموت رد بس انا بتكلم ان انا بقى قالت لا انا الموت اللي انا الخط ده انا اللي بستمتع فيه رجعه لي وقت. طب ما ترجعه لها طيب مشكله. يعني عادي لا ترجع فيه؟ النقود يرد معروف ان النقود يرد في القرى معروف. هو يرد بالمناسبات اللي مش مشكله. هي خالتي يعني محتاجه ارد لي النقود. انت عامل مشكله ليه؟ خلاص قلنا لك الهديه المستهلكه لا تردها. الله يكرمك. قطع الخط يعني اختم ولا ايه؟ طب يبدا ثاني. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم نعم. هل يقول لي تسميه ابنتي باسم سنن؟ ابنتك باسم سنن لا مانع. جزاكم الله خيرا. وياكم وياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بقول لك شيخ مصطفى عندنا في الناس دي الإمام بيسأل صلاة الجمعة فقط. يعني ماله حلال أم حرام؟ والله سيسأل لأن هو يهرب من الصلاة ويتقاضى عليه أجرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. يا شيخ في رب الأشعري قال لي كيف نثبت أن الله في خلاص كفاني يا أخي أنا نقول ما قاله الله، دعك من هذه الأسئلة. الله قال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. الله قال إني متوفيك ورافعك إلي. الله قال إليه يصعد الكلم الطيب. كل هذا من القرآن وليس من القرآن. خلاص قال لك يا أخي ابتعد عننا. الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء. أجيب لك الأدلة وأنت مصر على الهوى. خاف من الله أنت وهو، يعني عياذا بالله من الأشاعرة مجرمون لأنهم ينفون عن الله. اصبر اصبر، هؤلاء الأشاعرة ينفون عن الله ما أثبته لنفسه. الله يثبت لنفسه وجها وهم يقولون له وجها، لا مجرمون في حق ربهم. الله يقول آمنتم من في السماء ويقول الرحمن العرش استوى ويرفضون ذلك. الله يقول وكلم الله موسى تكليما، يثبت لنفسه الكلام وهم ينفون ذلك، قوم فجرة. انتبه لنفسك، إياك أنت تغتر بهؤلاء الشراذم، عياذا بالله. سيسألون بين يدي ربهم، سيسألون وما معنى طالب أزهري معصوم؟ طالب أزهري من تدرسون في الأزهر ما لا يخفى عليك. نعم طيب، يعني كنت عملت مشاكل مع الأساتذة. يلا حاجز بالقرآن، بالقرآن حاجز بالقرآن، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، جاهدهم به جهادا كبيرا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وياك الأخ أيمن دياب وفقه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. لا إله إلا الله، ابتلينا بهؤلاء الأشاعرة، ابتلي سلفنا بالمعتزلة وبالأشاعرة وبالقدرية وبالجبرية وبالماتريدية وبالخوارج وبالروافض والنواصب، وعياذا بالله فئات ظهرت في تاريخ الإسلام ضلالات. لكن الحمد لله في كل زمان وفي كل مكان بإذن بفضل من الله، ربنا قيد لكتابه ولسنة رسوله من يدافع عنه أمام المعتزلة وأمام الأشاعرة وأمام المتردية وأمام الروافض والخوارج. فئات ضل مضلة، شتتت الناس وصرفتهم عن كتاب الله، وضل جبلا كثيرا من الخلق، ولا يستحون وهم يردون النصوص، ولا يستحون أبدا وهم يردون النصوص بالعقول القذرة، زبالات الأذهان يردون بها كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. نعم نعم نعم. المسجد الذي تصلي فيه ما شأنه؟ يعني هو فتح أسفل أو مرة كبيرة. ها؟ أسفل مسجد أسفل عمارة سكنية، مسجد في الطابق الأرضي، ما شأن؟ ما شأن؟ فهو يعني مسجد في الطابق الثاني داخل عمارة وداخل المسجد أيوه. يعني الصلاة صحيحة. وياك بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن،